الصوتية 28 من كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله، في المجلد الثاني الأخير. فصل: بعض الأحكام التي ضربت على أهل الذمة. 246 فصل: بعض الأحكام التي ضربت على أهل الذمة. قال عبد العزيز: ثنى القاسم، ثنى النضر بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن خليفة بن قيس قال: قال عمر: اكتب بأمرنا يا يرفأ إلى أهل الأمصار في أهل الكتاب أن تجز نواصيهم وأن يربطوا الكستيجان في أوساطهم ليعرف زيهم من زي أهل الإسلام. وذكر يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن أسلم أن عمر كتب إلى أمراء الأمصار أن يأمروا أهل الذمة أن يختم على أعناقهم، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الشام أن يشد النصارى مناطقهم ويجزوا نواصيهم. قال أبو القاسم: ويجب على الإمام أن يأمر أهل الذمة بالغيار في دار الإسلام، ويلزمهم أن يغيروا في الملبس والمركب. فأما في الملبس فهو أنهم لا يلبسون الفاخر من اللباس الذي يلبسه أشراف الناس وكبارهم من الشروب المرتفعة ولا الخز. إن عمر بن عبد العزيز كتب إلى النصارى من أهل الشام ألا يلبسوا عصبا ولا خزا، فمن قدر على أحد منهم فعل من ذلك شيئا بعد التقدم إليه، فإن سلبه لمن وجده. قال: العصب هو البرد الذي يصبغ غزله وهو اليماني، وقد كان على النبي صلى الله عليه وسلم برد النجراني، وقد كان خلع على كعب بن زهير برده عند إسلامه، فباعه من معاوية، وهو الذي لم يزل الخلفاء يتوارثونه ويتبركون به. وأما الخز فإنه لباس الأشراف ومن له عز، فمن لا عز له في الإسلام يمنع من الثياب المرتفعة اقتداء بالخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. فصل: لون لباس أهل الكتاب. 247 فصل: لون لباس أهل الكتاب. وأما لون ما يلبسون من الغيار فإنهم يلبسون الرمادية الأدكنة، وهذا غيار الطوائف كلها، والنصارى يختصون بالرمادي لقولهم في الكتاب: ونشد الزنانير على أوساطنا، وهو المنطقة المذكورة في اللفظ الآخر. فإن الزنانير مناطق النصارى، ولا يكفي شدها تحت ثيابهم، بل لا تكون إلا ظاهرة بادية فوق الثياب. قال الشافعي: ويكفيهم أن يغيروا ثوبا واحدا من جملة ما يلبسون. وقال الشيخ أبو إسحاق المروزي: إذا دخلوا الحمام علقوا في رقابهم الأجراس ليعرف أنهم من أهل الذمة. قال أبو القاسم: فأما الأصفر من اللون فإنهم يمنعون من لباسه، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه، وكذلك الخلفاء بعده عثمان وغيره، وكان زي الأنصار، وبه كانوا يشهدون المجالس والمحافل، وهو زيهم إلى اليوم إذا دخلوا على الخلفاء فلا يتشبهون برسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وصحابته فيمنعون من لبسه ولا يمكنون. قلت: هذا موضع يحتاج إلى بيان وتفصيل، وهو أن لباس أهل الذمة الذي يتميزون به عن المسلمين نوعان: الأول نوع منع منه لشرفه وعلوه، فهذا لا يختلف باختلاف العوائد، والثاني نوع منع منه ليتميزوا به عن المسلمين، فإذا هجره المسلمون وصار من شعار الكفار لم يمنع منه، فمن ذلك لباس الأصفر والأزرق لما صار من شعارهم فوق الرؤوس والمسلمون لا يلبسونه لم يمنع منه أهل الذمة. فإن المقصود بالغيار ما يميزهم به عن المسلمين بحيث يعرفون أنهم من أهل الذمة والذلة. وقد تقدم حديث خالد بن عرفطة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الأمصار أن تجز نواصيهم، يعني النصار، ولا يلبسوا لبسة المسلمين حتى يعرفوا. فصل: فساد ذمم نساء أهل الكتاب. 248 فصل: فساد ذمم نساء أهل الكتاب. قال أبو القاسم الطبري: وأما المرأة إذا خرجت فيكون أحد خفيها أحمر حتى يعرف بأنها ذمية. وقد روى هشام بن الغاز عن مكحول وسليمان بن موس أن عمر كتب إلى أهل الشام: امنعوا نساءهم أن يدخلن مع نسائكم الحمامة. وقال أحمد بن حنبل: أكره أن تطلع أهل الذمة على عورات المسلمين. قال أبو القاسم: وهذا صحيح، إن نساء أهل الذمة لسن بثقات على شيء من أمور المسلمين، فلا يؤمن الفساد. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة والمرأة فتنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، يعني فيفضي ذلك إلى وصف الذمية المسلمة لزوجها الذمي حتى كأنه يشاهدها، فكره أحمد لهذا المعنى. قال: وقد رويت كراهته عن عبد الله بن بشر، وهو من أعلى التابعين من أهل الشام، ثم ساق من طريق عيسى بن يونس عن أبي إسحاق عن هشام بن غاز أن عبد الله بن بشر كره أن تقبل النصرانية وأن ترى عورتها. قلت: أحمد احتج بقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، النور 31، إلى أن قال: أو نسائهن النور 31، فخص نساء المسلمات بجواز إبداء الزينة لهن دون الكوافر. ثم ذكر أحمد هذا الأثر، فعنده في إحدى الروايتين أن المسلمة مع الكافرة كالأختين اللتين تنظران ما تدعو إليه الحاجة، والله أعلم. فصل: قولهم ولا نتكلم بكلامهم، 249. فصل: قالوا ولا نتكلم بكلامهم، هذا الشرط في أهل الكتاب الذي لغتهم غير لغة العرب كنصارى الشام والجزيرة إذ ذاك وغيرهما من البلاد دون نصارى العرب الذين لم تكن لغتهم غير العربية، فمنعهم عمر من التكلم بكلام العرب للآية تشبهوا بهم في كلامهم، كما منعوا من التشبه بهم في زيهم ولباسهم ومراكبهم وهيئات شعورهم، فألزمهم التكلم بلسانهم ليعرفوا حين التكلم أنهم كفار، فيكون هذا من كمال التميز مع ما في ذلك من تعظيم كلام العرب ولغتهم، حيث لم يسلط عليها الأنجاس والأخابث يتبذلونها ويتكلمون بها، كيف وقد أنزل له بها أشرف كتبه ومدحه بلسان عربي. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أننا لسان أهل الجنة عربي، فصان أمير المؤمنين هذا اللسان عن أهل الجحيم وغار عليه أن يتكلموا به، وهذا من كمال تعظيمه للإسلام والقرآن والعرب الذين نزل القرآن بلغتهم، وبعث الله رسوله من أنفسهم مع ما في تمكينهم من التكلم بها من المفاسد التي منها جدلهم فيها واستطالتهم على المسلمين، كما سبق أن وقع لابن البيع لما حذق في العربية وكان مجوسيا فطفق يغمس الإسلام وأهله، ثم لما خالف المسلمين أظهر الإسلام كالصابئ الكاتب الذي على المسلمين في كتابته وترسله، ثم هجى العرب في قصيدة له مشهورة ومدح عباد الكواكب من الصابئة والمجوس، ونظائرهما كثير، فلو لم يكن في تعلم الكفار العربية إلا هذه المفسدة وحدها لكان ينبغي أن يمنع منها لأجلها. فصل: قولهم ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، 250. فصل: قالوا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، وهذا يحتمل أمورا، أحدها أن يريد منعهم السبيل إلى الكتابة بالعربية بحال حتى في نقش الخواتيم فلا يستعلون على المسلمين، وثالثها أنهم ربما توصلوا بذلك إلى مفاسد يعود ضررها على المسلمين، ورابعها أن في ذلك تشبها بالمسلمين في نقش خواتيمهم. وقد روى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينقش الرجل على خاتمه عربيا، وحمل هذا النهي على نقش مثل نقشه يعني، وهو الذي نقش على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد رسول الله، نهى أن ينقش أحد مثل ذلك على خاتمه لما في الاشتراك في ذلك النقش من المفسدة، ويدل عليه الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش عليه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد مثل نقشه، فلعل الراوي وهم في الحديث وقال نهى أن ينقش عربيا، وقد يقال إن ذلك من باب سد الذريعة حتى يصان ذلك النقش عن المحاكاة، فنهى عن النقش بالعربية مطلقا، ولهذا نظائر في الشريعة لمن تأملها. فصل. قولهم ولا نتكن بكناهم 251. فصل. قالوا ولا نتكن بكناهم، وهذا لأن الكنية وضعت تعظيما وتكريما للمكن بها، كما قال أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقبة. وأيضا ففي تكنيهم بكنى المسلمين اشتباه بالكنية، والمقصود التمييز حتى في الهيئة والمركب واللباس. فإن قيل فما تقولون في جواز تسميهم بأسماء المسلمين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله وعبد الرحمن وما أشبهها؟ قيل هذا موضع فيه تفصيل، فنقول الأسماء ثلاثة أقسام: الأول قسم يختص المسلمين، والثاني قسم يختص الكفار، والثالث قسم مشترك. فالأول كمحمد وأحمد وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فهذا النوع لا يمكنون من التسمي به، والمنع منه أولى من المنع من التكني بكناية المسلمين، فصيانة هذه الأسماء عن أخابث خلق الله أمر جسيم. والثاني كجرجس وبطرس ويوحنا ومتى ونحوها، فلا يمنعون منه ولا يجوز للمسلمين أن يتسموا بذلك لما فيه من المشابهة فيما يختصون به. والنوع الثالث كيحيى وعيسى وأيوب وداود وسليمان وزيد وعمر وعبد الله وعطية وموهوب وسلام ونحوها، فهذا لا يمنع منه أهل الذمة ولا المسلمون. فإن قيل فكيف تمنعونهم من التسمي بأسماء المسلمين وتمكنونهم من التسمية بأسماء الأنبياء كيحيى وعيسى وداود وسليمان وإبراهيم ويوسف ويعقوب؟ قيل لأن هذه الأسماء قد كثر اشتراكها بين المسلمين والكفار بخلاف أسماء الصحابة واسم نبينا فإنها مختصة، فلا يمكن أهل الذمة من التسمي بها. وقد قال الخلال في الجامع باب في أهل الذمة يكنون: أخبرني حرب قال قلت لأحمد أهل الذمة يكنون، قال نعم لا بأس، وذكر أن عمر بن الخطاب قد كن. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال رأيت أبا عبد الله كن نصرانيا طبيبا، قال يا أبا إسحاق، ثم أخرج إلي فيه بابا. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله يكره أن يكن غير المسلم، فقال أليس النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على سعد بن عبادة قال ما ترى ما يقول أبو الحباب؟ أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله أيكن الذمي؟ قال نعم، قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسقف نجران أسلم يا أبا الحارث. أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قال ثنى أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله يكني الرجل أهل الذمة، قال قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أسقف نجران، وعمر رضي الله عنه قال يا أبا حسان إن كان أرجو أنه لا بأس به. أخبرني محمد بن علي حدثنا مهنا قال سألت أحمد هل يصلح تكني اليهودي والنصراني، فحدثني أحمد عن ابن عيينة عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لنصراني أسلم يا أبا حسان أسلم تسلم. قلت ومدار هذا ذا الباب وغيره مما تقدم على المصلحة الراجحة، فإن كان في كنيته تمكينه من اللباس وترك الغيار والسلام عليه أيضا ونحو ذلك تأليفا له ورجاء إسلامه وإسلام غيره، كان فعله أولى كما يعطيه من مال الله لتألفه على الإسلام، فتألفه بذلك أول. وقد ذكر وكيعا عن ابن عباس أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب سلام عليه. ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تأليفهم الناس على الإسلام بكل طريق تبين له حقيقة الأمر. وعلم أن كثيراً من هذه الأحكام التي ذكرناها من الغيار وغيره تختلف باختلاف الزمان والمكان والعجز والقدرة والمصلحة والمفسدة، ولهذا لم يغيرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر رضي الله عنه، وغيرهم عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأسقف نجران: أسلم يا أبا الحارث، تأليفاً له واستدعاءً لإسلامه لا تعظيماً له وتوقيراً. فصل: خطاب الكتابي بسيدي ومولاي. 252. فصل: خطاب الكتابي بسيدي ومولاي. وأما أن يخاطب بسيدنا ومولانا ونحو ذلك فحرام قطعاً. وفي الحديث المرفوع: لا تقولوا للمنافق سيدنا، فإن يكن سيدكم فقد أغضبتم ربكم. وأما تلقيبهم بمعز الدولة وعضد الدولة ونحو ذلك فلا يجوز، كما أنه لا يجوز أن يسمى سديدا ولا رشيدا ولا مؤيدا ولا صالحا ونحو ذلك. ومن تسمى بشيء من هذه الأسماء لم يجوز للمسلم أن يدعوه به، بل إن كان نصرانيا قال يا مسيحي يا صليبي، ويقال لليهودي يا إسرائيلي يا يهودي. وأما اليوم فقد وفقنا إلى زمان يصدرون في المجالس ويقام لهم وتقبل أيديهم ويتحكمون في أرزاق الجند والأموال السلطانية ويكنون بأبي العلاء وأبي الفضل وأبي الطيب ويسمون حسنا وحسينا وعثمان وعليا، وقد كانت أسماؤهم من قبل يوحنا ومتى وحنينا وجرجس وبطرس ومرجرجس ومرقس ونحو ذلك، وأسماء اليهود عزرا وأشعيا ويوشع وحزقيل وإسرائيل وسعيج وحيي ومشكم ومرقس وسموئل ونحو ذلك، ولكل زمان دولة ورجال. فصل: مما يتعلق بهذا الفصل كيف يكتب إليهم. 253. فصل: ومما يتعلق بهذا الفصل كيف يكتب إليهم. قال الخلال: باب كيف عنوان الكتاب وكيف يصدر إليهم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: كيف يكتب الرجل إلى أهل الكتاب؟ فقال: لا أدري كيف أقول الساعة، ثم عودته فسك، فقلت: حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب إلى قيصر قال: عمن هو؟ قلت: حديث الزهري. قال: نعم يكتب السلام على من يتبع الهد. وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله: كيف أكتب إلى اليهودي والنصراني؟ سلام عليك أو سلام على من اتبع الهد؟ قال: سلام على من اتبع الهدى يذله. وقال الأثرم: أن أبا عبد الله قيل له يكتب إلى النصراني: أبقاك الله وحفظك ووفقك. قال: لا. وقال حرب: قلت لإسحاق: الرجل يقول للمشرك إنه رجل عاقل. قال: لا ينبغي أن يقال لهم، لأنهم ليست لهم عقول. وذكر وكيعا عن سفيان عن منصور قال: سألت إبراهيم ومجاهدا: كيف يكتب إلى أهل الذمة؟ فقال مجاهد: على من أتبع الهد. وقال إبراهيم: سلام عليك. وقال وكيعا عن سفيان عن عمار للدهني عن رجل عن كريب عن ابن عباس أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب: سلام عليك. قلت: إن ثبت هذا عن ابن عباس وهو راوي حديث أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر: سلام على من يتبع الهدى، فلعله ظن أن ذلك مكاتبة أهل الحرب ومن ليس له ذمة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوهم بالسلام، وهذا لما ذهب إليهم ليحاربهم وهم يهود قريظة، فأمر ألا يبدأ بالسلام لأنه أمان وهو قد ذهب لحربهم. سمعت شيخنا يقول ذلك، ولكن في الحديث الصحيح: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلم عليكم أحدهم فقولوا وعليكم. وقد تقدمت هذه المسألة. وإذا كتب إلى الذمي بدأ بنفسه قبله، فيقول: آمن فلان إلى فلان. وله أن يعظمه بالنسبة إلى قومه فيقول: كبير قومه ورئيسهم. وله أن يدعو له بالهداية، فقد كانت اليهود تتعاطس عند النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لأحدهم: يرحمك الله، إيه؟ فكان يقول: يهديكم له. فصل قولهم: ونوقر المسلمين في مجالسهم ونقوم لهم عن المجالس. 254 فصل. قالوا: ونوقر المسلمين في مجالسهم ونقوم لهم عن المجالس، ولا نطلع عليهم في منازلهم ونرشدهم الطريق. هذه أربعة أمور: أحدها توقير المسلمين في مجالسهم، والتوقير التعظيم والاحتشام لهم، ولا يمكرون عليهم بمكر، ولا يدخلون عليهم بغير استئذان، ولا يفعلون بين أيديهم ما يخل بالوقار والأدب، ويحيونهم بتحية أمثالهم، ولا يمدون أرجلهم بحضرتهم، ولا يرفعون أصواتهم بين أيديهم ونحو ذلك. الثاني قولهم: ونقوم لهم عن المجالس، أي إذا دخلوا ونحن في مجلس قمنا لهم عنه وأجلسناهم فيه، فيكون لهم صدره ولنا أدناه، وهذا يعم المجالس المشتركة والمختصة بهم. فإذا دخلوا عليهم دورهم وكنائسهم قاموا لهم عن مجالسهم وأجلسوهم فيها. الثالث قولهم: ولا نطلع عليهم في منازلهم، هذا صريح في أنهم لا يعلون عليهم في المسكن سواء كان من بنيانهم أو بنيان غيرهم، فلا يمكنون من سكن دار عالية على المسلمين، لأن ذلك ذريعة إلى اطلاعهم عليهم. وهذا الذي ندين الله به ولا نعتقد غيره، أنهم لا يمكنون من السكن على رؤوس المسلمين بحال. وقد تقدمت المسألة مستوفاة، وبينا أن المفسدة في نفس المسلمين لقصور فيهم لا في نفس البناء. الرابع قولهم: ونرشدهم الطريق، أي إذا استدل مسلم على الطريق ارشدناه إلى النحو الذي يقصده ويريده. وهذا يتناول الإرشاد بنصب الأعلام وبالدلالة وبإرسال من يدل المسلم على الطريق بحسب الحاجة إلى الإرشاد. فصل صيانة القرآن: أن يحفظه من ليس من أهله. 255 فصل. صيانة القرآن: أن يحفظه من ليس من أهله. قالوا: ولا نعلم أولادنا القرآن. صيانة للقرآن: أن يحفظه من ليس من أهله ولا يؤمن به بل هو كافر به، فهذا ليس أهل أن يحفظه ولا يمكن منه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، فلهذا ينبغي أن يصان عن تلقينهم إياه. فإن طلب أحد منهم أن يسمعه منهم فإن له أن يسمعه إياه إقامة للحجة عليهم، ولعله أن يسلم. الفصل الرابع في أمر معاملتهم للمسلمين بالشركة ونحوها. فصل قولهم: ولا يشارك أحد منا مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر تجارة. الفصل الرابع في أمر معاملتهم للمسلمين بالشركة ونحوها. 256 فصل. قالوا: ولا يشارك أحد منا مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة. وهذا لأن الذمي لا يتوقى مما يتوقى منه المسلم من العقود المحرمة والباطلة، ولا يرون بيع الخمر والخنزير. وقد قال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل يشارك اليهودي والنصراني، قال: يشاركهم ولكن هو يلي البيع والشراء، وذلك أنهم يأكلون الربا ويستحلون الأموال. ثم قال أبو عبد الله: ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. آل عمران 75. وقال إبراهيم بن هانئ: سمعت أبا عبد الله قال في شركة اليهودي والنصراني: أكرهه، لا يعجبني إلا أن يكون المسلم الذي يلي البيع والشراء. وقال أبو طالب والأثرم واللفظ له: سألت أبا عبد الله عن شركة اليهودي والنصراني، فقال: شاركهم ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه، ويكون هو يليه لأنهم يعملون بالربا. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله، قيل لسفيان: ما ترى في مشاركة اليهودي والنصراني؟ قال: أما ما تغيب عنك فما يعجبني. قال أحمد: حسن. وذكر عبد الله بن أحمد: حدثني عبد الأعلى حدثنا حماد بن سلمة قال: قال إياس بن معاوية: إذا شارك المسلم اليهودي أو النصراني فكانت الدراهم مع المسلم فهو الذي يتصرف فيها في الشراء والبيع فلا بأس، ولا يدفعها إلى اليهودي والنصراني يعملان فيها، لأنهما يربيان. قال: فسألت أبي عن ذلك فقال مثل قول إياس. وقال في رواية العباس بن محمد بن موسى الخلال: في المسلم يدفع إلى الذمي مالا يشاركه. قال: أما إذا كان هو يلي ذلك فلا، إلا أن يكون المسلم يليه. وقال في رواية حنبل: ما أحب مخالطته بسبب من الأسباب في الشراء والبيع، يعني المجوسية شرطة. وقال عبد الله بن حنبل: حدثني أبي، سألت عمي قلت له: ترى للرجل أن يشارك اليهودي والنصراني؟ قال: لا بأس، إلا أنه لا تكن المعاملة في البيع والشراء إليه يشرف على ذلك ولا يدعه حتى يعلم معاملته وبيعه، فأما المجوسي فلا أحب مخالطته ولا معاملته، لأنه يستحل ما لا يستحل هذا. وكذلك قال في رواية حرب: لا يشاركه إلا أن يكون المسلم هو الذي يلي البيع والشراء. وروى حرب عن عطاء مرسلا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون البيع والشراء بيد المسلم. وقد تقدمت هذه المسألة مستوفاة، وإنما ذكرناها ليتم الكلام على شرح كتاب عمر رضي الله عنه لمن أراد أن يفرده من جملة الكتاب. وبالله التوفيق. الفصل الخامس في أحكام ضيافتهم للمرة بهم وما يتعلق بذلك. فصل: قولهم وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل 3 أيام ونطعمه من أوسط ما نجد. الفصل الخامس في أحكام ضيافتهم للمرة بهم وما يتعلق بذلك. 257 فصل. قالوا: وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل 3 أيام ونطعمه من أوسط ما نجد. هكذا في كتاب الشروط: ذي 3 أيام. وقال يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن أسلم: كتب عمر إلى أمراء الجزيرة أن لا تضربوا جزية على النساء والصبيان. وجزية أهل الشام وأهل الجزيرة 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق، وأن يضيفوا من نزل بهم من المسلمين 3. والأصل في ذلك من السنة ما رواه أبو عبيد في كتاب الأموال. حدثني أبو أيوب الدمشقي قال: حدثني سعدان بن يحيى عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل نجران فكتب لهم كتابا نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب محمد رسول الله صالح أهل نجران، إذ كان له حكمه عليهم أن في كل سوداء وبيضاء وصفراء وحمراء وثمرة ورقيق، وأفضل عليهم، وترك ذلك لهم 2000 حلة، في كل صفر 1000 حلة، وفي كل رجب 1000 حلة، كل حلة أوقية ما زاد الخراج أو نقص، فعلى الأواقي فليحسب، وما قضوا من ركاب أو خيل أو دروع أخذ منهم بحساب، وعلى أهل نجران مقرأ رسل 20 ليلة فما دونها. قال أبو عبيد: قوله كل حلة أوقية يقول ثمنها أوقية، وقوله فما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواقي يعني بالخراج العلل، يقول إن نقصت من 2000 أو زادت في العدد أخذت بقيمة 2000 الأوقية، فكأن الخراج إنما وقع على الأواقي وجعلها حللا لأنه أسهل عليهم من المال. فهذا هو الأصل في وجوب الضيافة على أهل الذمة، سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنه الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، وفي ذلك مصلحة لأغنياء المسلمين وفقرائهم. أما الأغنياء فإنه إذا لم يكن على أهل الذمة ضيافتهم فربما إذا دخلوا بلادهم لا يبيعونهم الطعام، ويقصدون الإضرار بهم، فإذا كانت عليهم ضيافتهم تسارعوا إلى منافعهم خوفا من أن ينسلوا عليهم للضيافة فيأكلون بلا عوض. وأما مصلحة الفقراء فهو ما يحصل لهم من الارتفاق، فلما كان في ذلك مصلحة لعموم المسلمين جاز اشتراطه على أهل الذمة. قال الخلال في الجامع: ذباب في الضيافة التي شرطت عليهم. أخبرني محمد بن علي، حدثنا مهنا أنه سأل أبا عبد الله عن حديث ابن أبي ليل: جعل عمر رضي الله عنه على أهل السواد وعلى أهل الجزية يوما وليلة. قال: قلت لأحمد: ما يوم وليلة؟ قال: يضيفونهم. وقال حمدان بن علي: قلت لأحمد: عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل على أهل السواد وأهل الجزية يوما وليلة، فكنا إذا تولينا عليهم قالوا: شبا شبا. قلت لأحمد: ما يوم وليلة؟ قال: يضيفونهم. قلت: ما قولهم شبا شبا؟ قال: هو بالفارسية ليلة ليلة. وقال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي قال: حدثني وكيع ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر رضي الله عنه شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا بالقناطر، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته. قال: وحدثنا أبي، حدثنا وكيعا عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر رضي الله عنه اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، فإن حبسهم مطر أو مرض فيومين، فإن مكثوا أكثر من ذلك أنفقوا من أموالهم ويكلفون ما يطيقون. قال القاضي في الأحكام السلطانية: وإذا صلحوا على ضيافة 3 أيام من يمر بهم من المسلمين قدرت عليهم وأخذوا بها 3 أيام ليزدون عليها، كما صالح عمر نصارى الشام على ضيافة من يمر بهم من المسلمين 3 أيام مما يأكلون لا يكلفونهم ذبح شاة ولا دجاجة وتبن دوبهم من غير شعير، وجعل ذلك على أهل السواد دون المدن. قال: وقد روي عن أحمد كلام يدل على أن الذي شرط عليهم يوم وليلة. ثم ذكر قول حمدان بن علي لأحمد وقد تقدم آنفا، ثم ذكر حديث الأحنف بن قيس عن عمر وقد ذكرنا. قال القاضي: وكذلك الضيافة في حق المسلمين الواجب يوم وليلة. قال أحمد في رواية حنبل: قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو دين له. قلت له: كم مقدار ما يقدر له؟ قال: يمونه في 3 أيام اللت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واليوم والليلة هو حق واجب، فقد بين أن المستحب 3 أيام والواجب يوم وليلة. وقال في رواية حنبل وصالح: الضيافة 3 أيام وجائز يوم وليلة، فكانت جائزته أوكد من 3. قال: وقد روى الخلال ما دل على الاستحباب والإيجاب، فروى بإسناده عن المقدام أبي كريمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق واجب، فإذا أصبح في فنائه فهو دين عليه إن شاء اقتضاه الدين وإن شاء ترك، يعني إذا لم يضف. وبإسناده عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قال: يا رسول الله، كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده وليس عنده ما يقريه. فحديث أبي كريمة يدل على وجوب اليوم والليلة، وحديث أبي شريح يدل على استحباب 3. فالضيافة في حق الكفار والمسلمين واجبة على كلا الحديثين، لكنهما يختلفان في قدر الوجوب والاستحباب، ويختلفان في حكمين آخرين. أحدهما: أنها في حق المسلمين تجب ابتداء بالشرع، وفي حق الكفار تجب بالشر، والثاني أنها في حق المسلمين تعم أهل القرى والأمصار، وفي حق الكفار تختص بأهل القرى. قال أحمد في رواية أبي الحارث: الضيافة تجب على كل مسلم، من كان من أهل الأمصار وغيرهم من المسلمين. وقال في موضع آخر: تجب الضيافة على المسلمين كلهم، من نزل به ضيف عليه أن يضيفه. والفرق بينهما أن عمر رضي الله عنه شرط ذلك على أهل القرى، والأخبار الواردة في حق المسلمين عامة لقوله: ليلة الضيف حق واجب. وفي لفظ آخر: الضيافة ثلاثة أيام، وتجب الضيافة على المسلم للمسلمين والكفار لعموم الخبر. وقد نص عليه أحمد في رواية حنبل وقد سأل: إن أضاف الرجل ضيفا من أهل الكفر يضيفه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. فدل على أن المسلم والمشرك يضافان، والضيافة معناها معنى صدقة التطوع على المسلم والكافر. وهذا لفظ أحمد، فقد احتج بعموم الخبر وأنه يعم المسلم والكافر، وإذا نزل به الضيف ولم يضفه كان دينا على المضاف. نص عليه في رواية حنبل فقال: إذا نزل القوم فلم يضفوا فإن شاء طلبه وإن شاء ترك. قال له: فكم مقدار ما يقدر له؟ قال: ما يمونه في الثلاثة الأيام، واليوم والليلة حق واجب. قال له: فإن لم يضيفوه ترى له أن يأخذ من أموالهم بمقدار ما يضيفه؟ قال: لا يأخذ إلا بعلم أهله، وله أن يطالبهم بحقه. فقد نص على أن له المطالبة بذلك، وهذا يدل على ثبوته في ذمته لقوله في حديث أبي كريمة: فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه، إن شاء اقتضاه وإن شاء يترك، ومنع من أن يأخذ من مال من يجب عليه الضيافة بغير إذنه إلا بعلم أهله، إذ من كان له على رجل حق وامتنع من أدائه وقدر له على حق لم يجز له أن يأخذ بغير إذنه. فأما قوله إن اليوم والليلة حق واجب والثلاثة مستحبة، فهذا صحيح في حق المسلمين، وأما في حق أهل الذمة فلا يمكن أن يقال ذلك، فإن الثلاثة إن كانت مشروطة عليهم فهي حق لازم عليهم القيام به للمسلمين، وإن لم تكن مشروطة عليهم لم يجز للمسلمين تناول ما زاد على اليوم والليلة إلا برضاهم، وحينئذ لا فرق بين الثلاثة وما زاد عليها. وعمر رضي الله عنه لم يشرط على طائفة معينة، بل شرط على نصارى الشام والجزيرة وغيرهما، ففي شرطه على نصارى الشام والجزيرة ضيافة ثلاثة أيام ليسارهم وإطاقتهم ذلك. وأما نصارى السواد فشرط عليهم يوما وليلة لأن حالهم كان دون حال نصارى الشام والجزيرة، فكان عمر رضي الله عنه يراعي في ذلك حال أهل الكتاب كما كان يراعي حالهم في الجزية وفي الخراج، فبعضهم شرطها عليهم يوما وليلة وبعضهم شرطها عليهم ثلاثا. وأما قوله إنهم إذا لم يقوموا بما عليهم وقدر لهم على مال لم يأخذه بناء على مسألة الظفر، فليس كذلك، والسنة قد فرقت بين هذا وبين مسألة الظفر التي لا يجوز الأخذ بها، إن سبب الحق هاهنا ظاهر فلا ينسب الآخذ إلى جناية لظهور حقه بخلاف ما إذا لم يكن ظاهرا. ولهذا أفتى النبي صلى الله عليه وسلم هندا بأن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف، كما جوز للضيف أن يأخذ مثل قراه إذا لم يضف، فجاءت السنة بالأخذ في هذين الموضعين، وجاءت بالمنع لمن سأله. إن لنا جيرانا لا يدعون لنا سادة ولا قادة إلا أخذوها، أفنأخذ من أموالهم؟ الحديث. فقال: أد الأمانة إلى من يأتمنك ولا تخن من خانك، فمنعها هنا وأطلق هناك. وكان الفرق بينهما من وجهين: أحدهما ما ذكرناه من ظهور سبب الحق لتعذر الأخذ وخفائه فينسب إلى الجناية، الثان أن سبب الحق يتحدد في مسألة النفقة والضيافة قياسا فتمتنع الدعوى فيه كل وقت، والرفع إلى الحاكم وإقامة البينة بخلاف ما لا ينكر سببه. إذا عرف هذا فعمر رضي الله عنه لم يشترط قدر الطعام والإدام والعلف، فلا يشترط ذلك، وإنما يرجع فيه إلى عادة كل قوم وعرفهم وما لا يشق عليهم، فلا يجوز للضيف أن يكلفهم اللحم والدجاج وليس ذلك غالب قوتهم، بل يجب عليه أن يقبل ما يبذلونه من طعامهم المعتاد كما أوجب الله سبحانه الإطعام في الكفارة من أوسط ما يطعم المكفر أهله من غير تقدير، وكما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم النفقة على الزوجة والمملوك بالعرف من غير تقدير. فهذه سنته وسنة خلفائه في هذا الباب، وبالله التوفيق. وهذه الضيافة قدر زائد على الجزية، ولا تلزمهم إلا بالشرط، ويكفي شرط عمر رضي الله عنه على ممر الأزمان سواء شرطه عليهم من بعده من الأئمة أو لم يشرطه، لأن شرطه سنة مستمرة، ولهذا عمل به الأئمة بعده، واحتج الفقهاء بالشروط العمرية وأوجبوا اتباعها. هذا هو صحيح، كما أن شرطه عليهم في الجزية مستمر وإن لم يجدده عليهم إمام الوقت، وكذلك عقد الذمة لمن بلغ من أولادهم وإن لم يعقد لهم الإمام ذمة. قال الشافعي: وتقسم الضيافة على عدد أهل الذمة وعلى حسب الجزية التي شرطها، فيقسم ذلك بينهم على السواء، وإن كان فيهم الموسر والمتوسط والمقل قسطت الضيافة على ذلك. قال الشافعي: ويذكر ما يعلف به الدواب من التبن والشعير وغير ذلك. قال: ويشترط عليهم أن ينزلوا في فضول منازلهم وكنائسهم ما يكنون فيه من الحر والبرد منها، إذ الضيف محتاج إلى موضع يسكن فيه ويأوي إليه ما يحتاج إلى طعام يأكله. فصل النزول للمريض من أهل الإسلام على أهل الذمة. 258 فصل نزول للمريض من أهل الإسلام على أهل الذمة. ومن نزل بهم لم يخل من ثلاثة أحوال: الأول إما أن ينزل بهم وهو مريض، الثاني أو ينزل بهم وهو صحيح، الثالث أو ينزل بهم وهو صحيح فيمرض. فإن نزل بهم وهو مريض فبرئ فيما دون الثلاث، فهذا يجري مجرى الضيف، وكما يجب عليهم إطعام الضيف وخدمته يجب عليهم القيام على المريض ومصالحه، فإنه أحوج إلى الخدمة والتعاهد من الصحيح. فإن زاد مرضه على ثلاثة أيام وله ما ينفق على نفسه لم يلزمهم القيام بنفقته، ولكن تلزمهم معونته وخدمته وشراء ما يحتاج إليه من ماله، وإن لم يكن له ما ينفق على نفسه لزمهم القيام عليه إلى أن يبرأ أو يموت. فإن أهملوه وضيعوه حتى مات ضمنوه. هذا مذهب عمر وإليه ذهب الإمام أحمد، فإنه روى عن عمر أن رجلا مر بقوم فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات، فغرمهم عمر ديته. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: أتذهب إليه؟ فقال: إي والله، وإن نزل بهم صحيحا ورحل كذلك فضيافته يوما حق واجب، وما زاد على الثلاث لا يلزمهم القيام به، وما بين اليوم والليلة والثلاثة فهو الذي اختلفت فيه الشروط العمرية كما تقدم. والصحيح أنه بحسب حال القوم في اليسار وعدمه وكثرة المرة وقلتهم، والله أعلم. وحكم المحظور والمقطوع عليه الطريق حكم المريض فيما ذكرناه. الفصل السادس في أحكام ضيافتهم للمرة بهم وما يتعلق بذلك. فصل قولهم: وأن من ضرب مسلما فقد خلع عهده. الفصل السادس فيما يتعلق بضرر المسلمين والإسلام. 259 فصل قولهم: وأن من ضرب مسلما فقد خلع عهده، وهذا لأن عقد الذمة اقتضى أن يكونوا تحت الذلة والقهر، وأن يكون المسلمون هم الغالبين عليهم، فإذا ضربوا المسلمين كان هذا الفعل مناقضا لعهد الذمة الذي عاهدناهم عليه، وهذا أحد الشرطين اللذين زادهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وألحقهما بالشروط. فإن عبد الرحمن بن غنم لما كتب إلى عمر بن الخطاب بكتاب الشروط قال: يأمضي لهم ما سألوه. وألحق فيه حرفين اشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم ألا يشتروا من سبايانا شيئا، ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده. فأقر بذلك من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط.